كن سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين. جانب جانب بالبسمة جانب جانب باللمة جانب يا رب تعيدوا بالشرع الأمة. كن سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين. كن سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين. جانب وثياب جديدة جانب والفرحة جديدة جانب سالمين. كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين. جانب عيد العيدية جانب وحلاوة هدية جانب قولوا للمحزون للفرحة هيا. كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين. كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين. هيا يا بنا بالبردين هيا والحالك انشدين هيا كوني هو الدين ومعنا عيدين. كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين. كل سنة وانتم طيبين.